رجل أراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء، فذهب ليستلف، فقيل له نحن لا نسلف بل نشتري المنزل ثم نسدد لنا على أقساط مع زيادة في الثمن، فمثلا نكلف شراء المنزل 40 وتسددنا 45، وقالوا هذا نظير المدة التي عطلت فيها أموالنا. لا، استوى بيك على حسابي ثم باعوا عليه.